من مكانك لحد حتى يخوضوا في حديث. لو انتقلوا خلاص سابوا الحديث ده وما يستونوش بآيات الله عز وجل، يبقى في الحالة دي ايه؟ حتى يخوضوا في حديث غيره كما قال ربي، اي غير الكفر بآيات الله وغير الاستهزاء بآيات الله. انكم اذا مثلهم، انكم اذا مثلهم، ما دام يقول لك هنا بيقولوا في التفسير اي اذا قعدتم معهم في هذه الحالة المذكورة فانتم مثلهم، لانكم رضيتم باستهزائهم، كأنكم رضيتم باستهزائهم. والراضي بالمعصية كالفعل. طب افرضي مش قادرة، مفيش مكان تروحي فيه، مفيش مكان تروحي فيه، يبقى هجرة بقلبك وتنكري بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. انت جلستي استغفري وتبصي تلاقي لو ما عجبكيش الكلام اللي حولك، انكري بقلبك. إذا مش قادرة تقومي من المكان، رحت مثلا في صلة رحم ولقيتي مثلا أو نعم مواصلة كذا مثلا أو كذا ومش قادرة تنكريه، مثلا واحدة بتقولي أنا بركب مثلا في مواصلة والمواصلة دي بلاقي فيها مثلا الراجل معلي صوت جدا مثلا لا ملتزمة ولعلي صوت المزيكا على الآخر وكده، مش هتقدري، ما هو حاجة من الاثنين، يا إما تقولي له اسكت ينزلك من الطريق، يا إما هيشتمك أو بد خلاص. يبقى أنت تقولي يا ربي اللهم إنك تعلم أني أنكر هذا الأمر، ولذلك وإنكم فيقول ربي في هذا الأمر مثلهم لأنكم رضيتم، إذا رضيتم تبقوا مثلهم، لكن إذا لم ترضوا فأنتم إيه؟ لست مثلهم. فالراضي بالمعصية كالفاعل لها. فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا ارتكبت معصية في أرض وسمعت بها مش في مكانك ولم تنكريها بقلبك كان من غار عنها كمن حضرها. فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من غاب عنها كمن حضرها، يعني سمعتي في حاجات بترتكب ومرت عليك كده بدون اي تعليق وخلاص، او قلبك يا اللهم اهدي من امه الاسلام مثلا، قلتي كده انكرتي مثلا خلاص انكرتي، لكن والله عملوا كده ما شاء الله فرحانه بالمعصيه مثلا يعني، يبقى في الحاله دي انت غبت عنها لكن انت معهم بالضبط في هذه المعصيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما جاء في التفسير. ولذلك هذا والراضي بالمعصيه كالفاعل لها. والحاصل ان من حضر مجلسا يعصى فيه الله فانه يتعين عليه الانكار عليه مع القدره على القيام بها. بعض الناس على فكره تقع في مساله شديده جدا، بعض الناس تقول ايه طب انا هروح فرح، هروح فرح ومضطره تروح فرح ليه؟ لو ما راحتش الفرح عشان قرايبها، عشان ترضي الناس. الفرح فيه مخالفات شديده جدا جدا جدا، يعني مش لازم نقولها يعني شديده جدا. فما انا قلت مش هقول، وانت لازم تحددوا وتقولي لي في ما اعرفش مين وفي او في، فانا ما قلتش. طب خلاص ما انت قلتي ما يهديك حد. ففي مخالفات شرعيه، نقول في مخالفات شرعيه شديده جدا نهى ربي عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. انت بتروح عشان تجامل الناس، يبقى انت بتروح ليه؟ انت مشتركه ولا لا؟ انت مش انت خف، انت رضيتي، انت عايزه تروحي ترضي الناس ولا مترضي الله؟ زي ما تيجي الام كده تقول ايه بس انا اعمل ايه دي بنتي، لازم اروح، لازم تروح في المعاصي دي. هي بنتك فعلا، لكن هي بنتك اغلى عندك من ربك. يخشون الناس والله احق ان يخشون. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لذلك فان يتعين عليه انكار انكر مع القدره، او مع القدره اذا كان هينكر، او القيام مع عدم القدره، ما عندوش قدره يبقى خلاص ايه يقوم ينصرف. لكن انت من اصلا عارفه ان المكان ده فيه معاصي رايحه برجليكي، لا ما ينفعش انك تروحي برجليكي، ورب سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. شوفوا المنافق يا بناتي مسلم مش كده، والكافر ظاهره مسلم لكن باطنه ايه؟ ولذلك شوفوا الامر ده مش كمان درجه، ده ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يعني تخيلي النار دركات، اخر درك فيها المنافق، والمنافق اللي هو ايه يظهر الاسلام ويبطن عداوه شديده للاسلام. ده نفاق عقائدي، انه يظهر الاسلام لكن يكيد يكيد يكيد بشده للاسلام، منافق واكثر ضرر ويضر الاسلام. فهذا هو النفاق العقائدي، انه يظهر الاسلام ويبطن عداوه الاسلام. لذلك الله جامعهم كما اجتمعوا على الكفر، لان هو اجتمع على الكفر في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى اجتمع على الكفر واجتمع على موالاه الكافر. يعني تجد المنافق عنده الكافر

التزين العرضي على الله عز وجل. كنت ذكرت لكم أني كنت في عزاء في الشارع كده في صوت القرآن طالع بهذه الآية، هذه الآية، وشوفي بقى النساء عادي، شوفي بقى النساء ما شاء الله، كنت رايحة عادي وامشي على طول يعني. فالنساء قاعدين تعرفين في العزاء يحبوا يتكلموا مع بعض ويتوانسوا يعني كده ويتأنسوا مع بعضهم. فالآية دي تقرأ اقرأ كتابك، كأن ضربة تتخبطت على رأسنا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. وقاعدين يتكلموا تقول لها ايه، رحتي النهاردة التمرين؟ رحتي التمرين ولا ما رحتيش النهاردة التمرين؟ تقول لها لا والله رحت وديت الولاد. أنا بص قلت كأن القرآن ده أنزل على قوم، ولم ينزل على قوم، هي بتفكر في التمرين وأقرأ كتابك كفى بنفسك. طب تدبري يا حبيبتي، تدبري تدبري، ده مش وقته أبدا، ده وقت فعلا موت وعزاء وتدبر وعظة، وإن ممكن جدا الجنازة بكرة تبقى لينا مش. فمن لم يكن له الموت وعزاء لن تنفعه الموعظة، اللي بيمر عليه الموت كده وهو مش قاعد واخد برضه الدنيا لسه التمرين وال... ما قلتش إن التمرين حرام، ما قلتش أي شيء، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، بس لكل مقام مقال. أعرفوا إحنا فين، وأعرف القرآن بيقرأ إزاي، وأعرف إن إزاي نستمع، وأعرف إزاي إن الإنسان يعد للقاء الله عز وجل، لأن القاء الله ده حتم يا جماعة، ما فيش، كل من عليها فان، كل من على الأرض فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هو الباقي الدائم. لذلك المسألة تحتاج منا إلى عظات. عشان كده لما سئلت السيدة عائشة واحدة قلت لها، أشعر بقسوة قلبي، قلبي قاسي، قال لها شوفي، قالت لها انظري إلى إيه، شوف كده الموتى، شوفي حالهم، شوفي بيخرجوا من الدنيا شكلهم إيه، شوفي سبحان الله. يعني واحدة مثلا تكوني بتغسليها وكوني مثلا شفتيها من فترة طويلة مثلا الشباب وكذا وكبرت بقى وما شفتهاش إلا بعد ما كبرت، تقولي يعني العمر بيمر وكلنا بنكبر وكلنا بيتدهور بنا الصحة وكذا، أو حتى لو كنا شباب، لكن في النهاية إيه؟ لفافات يا بناتي، لفافات، ما بنخرجش بغير اللفافات. ما بيجي لما بيجي لك واحدة بتديكي غلو وتديكي حتى في الكفر وتجيب لك حرير وتجيب لك نون، لا لا حبيبتي معلش من فضلك ما أقدرش أعملها للسنة، حتى الحرير مش أقدر أحطه، حتى الحرير ده مش أقدر ألف بيه. طب بس ايه، اقول بس نعمل حاجات سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس نطيبها وكده، وتبصي سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تجري الوحدة صالحة في حياتها، شوفي مجرد ما بلبسها الخمار والله زي الامر، والله تحسي كأنها عروس، والله اقعد ابص لها كده والله اتخيل نفسي ان انا دلوقتي اللي في الحته دي اللي في المكان ده وانا اللي لابسه الخمار، واقعد كده اظبطها كاني انا، كاني بالظبط بلبس نفسي والف نفسي واعمل نفسي واطيب نفسي، كاني انا، كاني انا قريبا هبقى انا، قريبا أكون أنا في هذا المقام. ولذلك كلنا سنكون في ذلك المقام. من أجل هذا فأحب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة، لما كان يجلس مع الصحابة رضوان الله عليهم، يجلس مع الصحابة رضوان الله عليهم ورأى قوم مجتمعين، فقال على ما يجتمعون، عندهم إيه مجتمعين عليه، قال يقبل ربي، كان واحد يقبر، ينزل واحد في القبر، سبهم النبي صلى الله عليه وسلم وراح جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى كده على كأنه يحفو على ركبتيه، يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى إيه كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنطق ما كنتم إيه تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم إيه ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما إيه، وإذا قيل إيه إن وعد الله حق والساعة العيبة فيه قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بإيه؟ بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرستم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فسبحان الله، عظموا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآيات يا بناتي كلها جميلة، بتصحح قلوبنا وبتصحينا، وعشان كده احفظوا القرآن وراجعوه، مراجعة القرآن بتصح القلوب، صدقوني والله مراجعة القرآن تصح القلوب، لأنك بترتحلي كل ما تراجع القرآن بترتحلي، بتنتقلي من كذا لكذا، والآيات كلها بتوقظ القلوب النائمة الغافلة.